نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما بعث به الأخ أبو عمر من مكة المكرمة، يسأل عن الفتوى بغير علم. يقول: ظهر ما يسمى بفتاوى وسائل الاتصال من إنترنت وغيرها التي تصدر عن أناس لا يعرف لهم أصل علمي أو حتى مجهولي الهوية، وقد أثرت هذه الفتاوى في الشباب، ماذا تقولون لمن اتبع هذه الفتاوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأما ربنا عن هذا الذكر والعلماء عما أشكل علينا، فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: ناهي العبد أن يعمل ما لا يقول ما لا يحسنه. قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والقول على الله بلا علم جريمة شنيعة وكبير من كبائر الذنوب، وقد عظم الله شأنه فجعل تلي الشرك به. قال جل وعلا: ولا يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله محرم، حرمه الله، حرم الفواحش، حرم علينا أن نقول على الله بلا علم، بل يجب أن نقول على الله بالحق الذي وضح لنا. أما ما لا نعلمه فحرام علينا أن ننسب إلى الله أنه أحل كذا ولم يحله، أو أنه حرم كذا ولم يحرمه. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال جل وعلا: إنما وقال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنة الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أيها الأخ العزيز، لا شك أن نحن نوافقك ونؤيدك على ما قلت من وجود بعض الفتاوى في وسائل اجتماعي من أناس لا ترى هويتهم ولا عقيدتهم، مجهول الهوية عندنا، لا علم عندهم ولا يرون بعلم ولا فقه في دين الله، بل فتاواهم تنبئ عن نقص علمهم وقلة ورائهم وضعف إسلامهم، وأن بعضهم قد يكون مدسوسا والعياذ بالله لإفساد العلم الشرعي وإلقاء الشبه والشكوك تبعد الإنسان عن دينه. فالحذر، الحذر من هؤلاء. قال السلف: العلم دين، فانظروا ممن تأخذون عنه دينكم. فإذا كانت التواصل لا نعلم قائلها متحدثيها هوية علمه، هويته، يعني هويته، علمه، ورعه، زهده، تقواه، لا نقبل من شيء، لأن يأتي جاهل مركب لا يفهم ولا يدري، همه أن يجيب ولو كان على خلاف الحق. هذا لا يجوز لنا أن نصل إليهم، ولقد أثرت الكلمة والضالة على أفكار بعض شبابنا فظنوها حقيقة وهي كذب وباطل وزور وظلم. فإياكم إخواني من الإصلاح هذا، واسألوا علماءكم الذين يظهر بين ظهركم، اسألوهم واستفيدوا منهم، واتركوا سؤال مجهول الذي لا يعلم حاله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نذكر الإخوة بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو عبد الله الجهني بعث بهذا السؤال وبهذه الرسالة مقدما في رسالته، وبداية بقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم. يقول بارك الله فيكم: انتشر بين فئة من الشباب أفكار ومفاهيم غريبة تصرفهم عن الزواج وتروج لحياة العزوبية وما فيها من حرية، ما موقف الإسلام من هذه الدعوة؟ موقف الإسلام ضد هذا. الإسلام رغب في النكاح وحث عليه، كما قال جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ مقالة عن بعض أصحاب أنه قال: أما أنا فأزوج النساء، قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والزواج من أخلاق المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال عن زكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. فالدعوة ضد النكاح والزهد فيه دعوة شيطانية شريرة سخيفة تدعو إلى الفجور والزنا والعياذ بالله والبعد عن طاعة الله، تخلع العفة والحياة وتجلس وراء شهواته فقط. هذا كله لا يصلح، هذا يجعل الإنسان بمنزلة الحيوان. أم تحسبوا أن أكثر يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فمن دعا إلى الزهد في النكاح فدعوته باطلة ورأيه ضال، وهو مخطئ عاصٍ لله، وقد يكون من المبشرين بالديانات غير الإسلامية يريدون فصل الأمة عن دينها والبعد عن أخلاقها وتقليل أعداد المسلمين والتزيد بالزواج والانهماك بالشهوات والملذات، وهذا كله من أمور محرمة. أثابكم الله. أيضا الأخ أبو عبد الله الجهني يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما مدى مسؤولية إمام المسجد في خطبته في خطبة الجمعة في إرساء المنهج الوسطي والبعد بالناس عن التطرف والعنف؟ خطيب الجمعة إذا وفقه الله فهو طبيب معالج، خلال أسبوع يبحث عن أي مشكلة اجتماعية أو عويصة أو عن قضية وقعت في الأمة فيحاول علاجها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، محاولا الإجازة مع الفائدة وتقديم الأدلة من الكتاب والسنة، فيأتي بالآية القرآنية والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستدل بها ويرغب ويرهب على وفق الكتاب والسنة. لا غلو ولا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، بل قول حق وصدق. فإن الخطيب إذا وفقه الله وأعانه صار داعي لله ومن الخير وصار له أجر عظيم وفضل كبير. بارك الله فيكم. يقول محمد صديق هاشم من الخبر، يقول: قال تعالى: لا تغلوا في دينكم، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ما هو توجيهكم خلال الغلو ومن يفهم الإسلام في غير محله؟ الإسلام دين وسط بين من غلا وبين من جفا، بين من قبله بين من رده وبين من قبله على غير فهم الصحيح. فالإسلام بريء من كله. يقول: يا أهل الكتاب، يا أهل لا تغلوا في دينكم. غلو أهل في دينهم أنهم قالوا إن عيسى ابن الله أو أنه الله أو أنه ثلاثة على الله علوا كبيرا، فالغلو مذموم لا حتى بكل شيء. ولهذا نهينا بالدعاء الاعتداء، قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالغالب الدعاء أحيانا قد يعتدي ويسأل ما لا حق يسأله، هذا من الغلو. تؤدى الصلوات بطمأنينة وأدى الشروط والواجبات من غير غلو، ولهذا النبي قال أيكم أئمة الناس فليخفف، ومثل ما قال ومن صلى وحده يطول ما شاء، دليل على أن صلاتك بالجماعة تراعي حالهم، وصلاتك وحدك تناسب وضعك، فهذا من الإبعاد عن الغلو والتشدد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا باخت ذاكر الجدعاني يقول: يقع اليوم بعض الناس في تقصير كبير في صلة الأرحام نظرا لارتباط الواصل أو الموصول بأعماله الكثيرة، مع أن في صلة الرحم بسطا في الرزق وفضائل أخرى، فنأمل منكم ما جورين كلمة توجيهية في حيال ذلك. يا إخواني، صلة الرحم خلق إسلامي معروف قبل الإسلام، زاد الإسلام تأكيدا. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال: والأرحام بعض أولى ببعض في كتاب الله. وقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فصلة الرحم واجبة مؤكدة في الحديث: من أحب أن يصل في أثره ويصل في رزقه فليصل ذا رحمه. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. له سؤال آخر أيضا باخت ذاكر الجدعاني، آخر سؤال في هذه الرسالة، يقول: ماذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز في من يرفض كثرة الأولاد خوفا من الفقر؟ هذا مخطئ. الأولاد وإن كثروا ما من مولود يمضي عليه أربع أشبط أمه إلا جاء الملك فكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيدا. فالأولاد رزق مكتوب ومقدر، ولن يكلهم الله إليك أيها الأب كما لك إلى أبنائك، قد تموت وهم صغار فإنهم بيسر لهم من ينفق عليهم ويهيئ من يربيهم حتى يكبروا. هذا الأمر بيد الله، الأرزاق بيد خلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم والسميع العليم. وقد حذرنا ربنا من قتل أولادنا خوفا من الفقر، قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولاد من إملاق نحن نرزقهم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالأولاد رزقهم على الله، وأنت أيها الأب إن ربيتهم وأحسنت إليهم أذابك الله عن عملك وخاف عليك ما أمقت بالخير. أما قتلهم أما امتناع الحمل خوف الفقر وسوء ظن بالله وقلة إيمان، وتوكل على الله، تزوج واترك الرزق والأولاد ورزقهم على الله وهدايتهم وسعادتهم بيد الله إلا بيدك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد أحمد من جدة بعث ببعض الأسئلة عن الصلاة، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، بعض الناس يصلي ركعتين قبل المغرب وبعضهم لا يصلي بسبب وقت النهي، فأيهم على صواب؟ إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب سن لنا أن نصلي ركعتين قبل الفريضة، لحديث: صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. أما إذا دخلنا قبل غروب الشمس بدقائق ننتظر حتى تغرب الشمس ثم نصلي. سؤاله الآخر يقول: هل هناك وقت موسع في تحية المسجد؟ ما بعد صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس. سؤاله الآخر يقول: ما هي أوقات النهي؟ أوقات خمسة: ثلاثة اثنين موسعة بعد الفجر طلوع الشمس وبعد العصر إلى المغرب، وثلاثة مضيقة إذا طلعت الشمس حتى تلقى رمح، وعند قيامي حتى تزول، وعند ضيوف الغروب حتى تغرب. يقول: ما هي الصلاة الوسطى؟ العصر. وما حكم جمعها بالنسبة للمسافر مع الجمعة؟ لا يجمع مع الجمعة، إن صلى الجمعة ركب الجمعة فلا يجمع العصر، وإن صلى ظهرا جمع العصر معه. آخر أسئلة الأخ المستمع يقول: ما هي الأوقات المستحبة لصلاة التطوع، وهل تجوز قبل المغرب بساعة؟ ما عدا أوقات النهي، ما عدا أوقات النهي فصلي ما شئت، ما عدا أوقات النهي. حتى أوقات حتى صلاة الفرائض لا تصلي بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ولا بعد العصر إلى الشمس، ولا عند قيام يعتزول، وصلي ما بذلك. نعم، بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر، أبو عبد الإله من الرياض يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المؤمن من هم أو غم أو حزن حتى الشوكة يشاكى إلا كفر الله من خطاياه، فما صحة هذا الحديث وما المقصود بذلك؟ حديث ثابت لا شك، وهذا فضل عظيم لمن صبر على البلاء واحتسبه ووثق بالله وتوكل على الله جل وعلا. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: في الحديث: إذا أحب الله عبده ابتلاه سواء في أمور دينه أو في دنياه أو في صحته، هل هذا صحيح؟ لا، الحديث: إذا أحب الله ابتلاه فإن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط. نعم، أثابكم الله. هذا يسأل يقول: بالنسبة لزوجتي طلبت مني الطلاق بعدما تزوجت عليها بزوجة ثانية، فهل يجوز لي أن أطلقها أم أصبر عليها؟ أصبر وانتظر، ولعل الله يغيم الحال من الحال. ننتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، محمد سوداني مقيم في الرياض يقول: ما هي فوائد الصبر على المسلم؟ الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا أعظم فضل، أن لهم أجرا غير محدود. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا ضعف الصبر، وأن ثواب غير مقدر بعد المعين. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل محمد الزيم من الرياض يقول: ما هي آداب زيارة القبور؟ أن تزورهم لأجل دعاء لهم وتذكر ما هذه المسألة سيسكنها كل منا قصر. وهذا النبي يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو تذكر الموت. نعم، بارك الله فيكم. نختم بهذه الرسالة التي تحمل سؤالين من الأخ محمد عبد الله يقول: متى تذكر أذكار المساء، هل بعد العصر؟ قبل المغرب، قبل غروب الشمس، وقبل طلوع الشمس، أو بعد غروبها، أو بعد طلوع الفجر، كل شيء جائز. وهل يجوز أن أقول أذكار الصباح بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر؟ لا مانع من ذلك. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونذكركم برقم التواصل رسائل نصية على هاتف البرنامج الجوال 0534700700. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.